بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نستكمل الحديث حول أحكام الجهاد، وكنا في المرة الأخيرة نتحدث عن عقد الذمة، عن عقد الذمة، ووقفنا بالحديث عند الكلام عن تقدير الجزية ومقدارها، أي الجزية المضروبة على أهل الذمة. والمسائل التي نتناولها بإذن الله اليوم تدور حول أولا تقدير الجزية، ثانيا حقوق أهل الذمة أي ما لهم من حقوق، ثالثا الواجبات عليهم أي ما عليهم من الواجبات، رابعا بما ينتقض العهد، يعني بما ينتقض عهد الذمي، بما ينتقض عهد الذمي. هذه جملة المسائل، أو هذه المسائل التي نتناولها بإذن الله تعالى. قال في متن كتاب منار السبيل، قال: وفي قدر الجزية ثلاث روايات. قال: إحداهن يرجع إلى ما فرضه عمر على الموسر 48 درهما، وعلى المتوسط 24، وعلى الفقير المعتمل 12. فرضها عمر كذلك بمحضر من الصحابة، وتابعه سائر الخلفاء بعده، فصار إجماعا. وقال ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار. والثانية يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان، والثالثة تجوز الزيادة للنقصان، لأن عمر زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص. ننتقل إلى الحاشية نشرح هذا الكلام. فقلنا في الحاشية تقدير الجزية ومقدارها، فالكلام في ذلك من خلال مسألتين: المسألة الأولى في تقدير الجزية، والثانية في كمية مقدارها. فأما تقدير الجزية فعلى 3 أقوال مشهورة. تقدير الجزية يعني ما هو الحد الذي يحدد به قدر الجزية على أهل الذمة. فهذه المسألة فيها 3 أقوال مشهورة، فيها 3 أقوال مشهورة. خلاصة الكلام أن الراجح في هذه الأقوال الثلاثة هو أن الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام. هذه خلاصة المسألة، الراجح أن الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام في تقدير الجزية. أما التفصيل فقلنا: فأما تقدير الجزية فعلى 3 أقوال مشهورة. الأول أن القدر الواجب في ذلك ما فرضه عمر رضي الله عنه، وذلك على أهل الذهب 4 دنانير، وعلى أهل الورق الفضة يعني 40 درهما. وبه قال مالك ورواية عن أحمد. الـ4 دنانير هم تقريبا يوازوا الـ40 درهم، يوازوا الـ40 درهم، خصوصا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن عمر، فكان الدينار يساوي حوالي 10 أو 12 درهما. القول الثاني: أقله محدود، أقله محدود يعني ماذا؟ خلاص في حد أدنى، لا ينزل عنه، أقله محدود وهو دينار يعني لا يقل عن الدينار، وأكثره غير محدود. انتبه أن هذا القدر يؤخذ منهم كل متى؟ كل سنة. هذا القدر يؤخذ من أهل الذمة كل سنة. قال أقله محدود هو دينار وأكثره غير محدود. أصحاب القول هذا قالوا أن حد الأدنى موجود وهو الدينار، حد الأعلى ده قابل إيش للزيادة، فتجوز الزيادة لن نقصان على ما يصالحون عليه، لحديث معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، حالم يعني ماذا؟ بالغ، أو عدله معافر اللي هي الثياب اليمانية. وبه قال الشافعي ورواية عن أحمد. القول الثالث لا توقيت لذلك، لا توقيت يعني لا تقدير محدد للزيادة أو النقصان، وذلك مصروف إلى اجتهاد الإمام. وبه قال النووي ورواية عن أحمد. قلنا والأظهر والله أعلم أنه لا حد له ويرجع فيه إلى اجتهاد الإمام، يعني القول الإيش الثالث هو الراجح، القول الثالث هو الراجح، حيث ورد الكتاب في ذلك عاما من غير تقييد. قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية، ولم يقيدها الله تعالى بقدر. قال وذلت الأخبار على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا، وصالح أهل نجران على 2000 حلة، يبقى مش مقدرة بتقدير محدد دينار اتنين أكثر أقل، لا ده ممكن تبقى غير الماس، ممكن تبقى ثياب حلل، فهو على أهل اليمن كل حالم دينار، ونجران على كل حالم أو أخذ منهم 2000 حلة يعني على عددهم يعني 2000 حلة. فلذلك فالقول الراجح في هذه المسألة هو أن الأمر يرجع إلى تقدير الإمام، الإمام يرى أن الجزية تكون قدر كذا أو قدر كذا، وينظر هو في مصلحة يعني المسلمين في ذلك. كذلك أيضا عمر رضي الله عنه جعل الجزية على 3 طبقات كما تقدم، وده دليل على أنها ليس لها تقدير مؤقت، لأن عمر جعلها على 3 طبقات كما تقدم، يعني عمر جعل 48 درهما على الموسر، وعلى المتوسط 24 درهما يعني نصف، وعلى الفقير المعتمل 12 يعني الربع سنويا. نعم، فجعل طبقات الغني والمتوسط والفقير من أهل الذمة، ده 48 درهم، ده 24 درهم، هذا 12 درهم، فدل على أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام ونظره في مصلحة المسلمين. نرجع إلى المتن مرة أخرى. قال ويجوز أن يشرط عليهم مع الجزية ضيافة أو ضيافة من يمر بهم من المسلمين، يعني يجوز لإمام المسلمين أن يشترط على أهل الذمة أن يضيفوا المسلمين إذا مروا بقراهم بأرضهم بمدنهم، يجوز له أن يشترط ذلك، وإلا ممكن المسلم يمر بديارهم ولا يجد طعاما ولا شرابا فيقولون احنا بندفع جزية خلاص مالكش حاجة عندنا. قال لما روى الأحنف بن قيس أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطر، أن يصلحوا القناطر التي تمر بإيش بقراهم بما الأماكن اللي هم بيتمركزوا فيها، لأنه ممكن يحصل عندهم معنى وهو إحنا بندفع جزية ملناش لا نصلح ولا نعمل ولا غيره، لا القناطر الموجودة داخلهم هم بيستعملوها يصلحوها. قال وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته، طبعا ما لم يعرف من الذي قتله، فعليهم ديتهم، رواه أحمد. وروى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم، فقال عمر: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك. وهذه رحمة عظيمة جدا وعدل. نعم. المسألة الثانية احنا فاتتنا في الحاشية تحت، وهي كمية مقدار الجزية. كمية مقدار الجزية الأولانية تقدير الجزية، يعني تبقى مال، تبقى ثياب، تبقى أشياء عينية، لا حد لذلك، الأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام. أما المسألة الثانية وهي كمية مقدارها، كمية مقدارها، قال: فمن قال بالتوقيف حدد لها قدرا. اللي قال بالتوقيف يعني إن هي دينار ولا تزيد، أو أربعة ولا تزيد ونحو ذلك، حدد لها قدرا. ومن جعل الأمر موكول إلى اجتهاد الإمام قال باختلافها على اختلاف الأحوال، ممكن يأخذها مال، ممكن يأخذها ثياب، ممكن يأخذها أشياء أخرى، سلع نحو ذلك، لا حرج في ذلك كله، فالأمر يرجع إلى اجتهاد الإمام. قال فصل: ويحرم قتال أهل الذمة وأخذ مالهم، ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم، لأنهم إنما بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم. روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. قلنا في الشرح: قوله ويحرم قتال أهل الذمة وأخذ مالهم ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم، معناه أنه يجب على إمام المسلمين حفظهم والمنع من أذاهم، لأنه التزم بعهد حفظهم، لأنه ده اسم عهد واسم عقد ذمة، أي دخلوا في ذمة المسلمين وصاروا في حماية المسلمين. نعم. قال ابن قدامة في المغني: وإذا عقد الذمة فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الحرب وأهل الذمة، إن يحميهم من المسلمين ومن القوى الخارجية ومن بعضهم البعض، إن بعضهم ما يعتديش على البعض، لأنه التزم بعهد حفظهم. ولهذا قال علي رضي الله عنه: إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا، يعني محفوظة. نعم. وقال عمر في وصيته للخليفة بعده: وأوصيه بأهل ذمة المسلمين خيرا، أن يوفي لهم بعهدهم ويحاط من ورائهم. والله هذه الأحكام لو علمها النصارى لأسلموا ابتداء، وإن أصروا على غير الإسلام لطالبوا بالشريعة الإسلامية. يعني معلومة كده واقعية: النصارى يدفعون الضرائب أضعاف مضاعفة على الجزية، أضعاف مضاعفة على الجزية. نعم. بل انظر إلى الأحكام الشرعية التي فيها ما لهم من الحقوق، الحماية والحفظ ونحو ذلك. قلت: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث في الوصاة بأهل الذمة، فقد روى الطبراني والحاكم وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. القبط هم المصريون قبل الإسلام، المصريون قبل الإسلام يسمون قبط، على أي ملة كانوا يسمون قبط، ولذلك فالأقباط هم من لهم امتداد نسب للمصريين قبل الإسلام، قبل الإسلام. طيب إحنا المسلمين المصريين هل نسمى أقباطا؟ لا خلاص، لأن نسبة الإسلام أعلى، أعلى من نسبة الإيش؟ القبط. ولذلك إحنا كمصريين نسمى، كمسلمين نسمى مسلمين، لأنها أعلى صفة أعلى. أما غير المسلم فيسمى قبطي، المصري غير المسلم يسمى قبطي. نعم. قال: فقد روى الطبراني والحاكم وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. المصريين اللي هم قبل الإسلام لهم ذمة ورحمة، ذمة العهد اللي هيحصل، والرحم وهي هاجر أم إسماعيل، وإسماعيل هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، جد النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم ذمة ورحم. نعم. وعند الطحاوي بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: فإن أم إسماعيل منهم، فإن أم إسماعيل منهم، تصريحه. وروى أحمد ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، يعني الوحدة عندهم في الأوزان ونحو التعاملات تسمى القيراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. لذلك الأمراء الذين جاءوا أقاموا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أسرع بلاد العالم التي لما فتحت دخل أهلها في الإسلام وتركوا الملة التي كانوا عليها مصر. يعني الفتوحات اللي كانت بتبقى في البلاد الأخرى أكثر، هذه البلاد لم تكن على ملة من الملل المشهورة، يعني اليهود أو النصارى، إنما كانت يعبدون بقر غنم غيره غيره غيره. إنما ما ترك أهل ديانة من الديانات التي جاء بها أنبياء بقدر ما ترك أهل مصر، يعني النصرانية، واتجهوا إلى الإسلام سرعة شديدة جدا. ولذلك حتى أنت تلحظ التغير التكويني الاجتماعي لمصر، يعني مصر تحولت إلى دولة إسلامية شعبا بسرعة جدا، يعني مش مجرد أنها فتحت فقط، يعني ممكن مصر كانت تبقى فتحت وأغلب الشعب كان يبقى إيه؟ قبط. لكن هذا الشعب بسرعة جدا تحول، بل النصرانية بيحصل لها إيه؟ اندثار. والنصارى على فكرة حتى الآن، الآن اللي في مصر برغم كل المحاولات التي يفعلونها إلا أنهم بينكمشوا، مش بيزيدوا، بينكمشوا حقيقة مش بيزيدوا، لكن هي حزبة كده معينة، يعني إنه نسبة النمو ضعيفة جدا وعليه. فعلماء الإحصاء والحاجات دي يقولوا لا، دي مش نسبة زيادة، دي نسبة تقهقر، يعني بالمقارنة لفترات سابقة النمو عندهم بيتراجع، حتى لو العدد بيزيد لكن النمو بيش بيتراجع، لأنه من أكثر البلاد فيها انتشار يعني عدم دخول ابتداء المسلمين في غير الملة مصر. والعكس، أن يحدث فيها انتقال من النصرانية إلى الإسلام أيضا في مصر. قال مسألة: ماذا إذا تحاكموا إلى الحاكم مع مسلم، وماذا إذا إن تحاكم؟ على فكرة العبارة دي اعملها صياغة جديدة، أنا هقولها دلوقتي فيها لخبطة كده في الصياغة هي بتاعتها، اكتبوا بقى حضراتكم كده: ماذا لو تحاكموا إلى الحاكم المسلم في خصومة مع مسلم؟ ماذا لو تحاكموا إلى الحاكم المسلم في خصومة مع مسلم؟ وماذا لو تحاكموا إليه بعضهم مع بعض؟ بس كده العبارة خلاص. وماذا لو تحاكموا إليه بعضهم مع بعض؟ يعني لو حصل أي نوع من الخصومة بين ذمي ومسلم وتحاكموا إلى الحاكم المسلم، لو حصل أي خصومة بين ذمي وذمي، فهذا هو المقصود. الجواب أن الحاكم المسلم في كل الأحوال لا يجوز له أن يحكم بينهم إلا بحكم الإسلام. إن طلبوا التحاكم إليه فضلا عن أن يكون ذلك بينهم وبين المسلمين، يعني لو في خصومة بين ذمي ومسلم يحكم بماذا؟ بالإسلام وجوبا وجوبا. طيب الحاكم المسلم لو رفعت له خصومة بين أي إنسان في العالم يجب عليه أن يحكم بالإسلام، يجب عليه أن يحكم بالإسلام. قال لقول الله تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، وبين الله تعالى القسط، قال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، هو ذا القسط، بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. قال ابن قدامة في المغني وإذا تحاكم إلينا مسلم مع ذمي وجب الحكم بينهم، لأن علينا حفظ الذمي من ظلم المسلم وحفظ المسلم منه، أي من ظلم الذمي. وإن تحاكموا بعضهم مع بعض، ودي المسألة التانية بقى، لو هم مع بعض اثنين ذميين بيتحكموا إلى الحاكم المسلم، قال أو استعدى بعضهم على بعض، يعني واحد فيهم راح طلع يجري راح للحاكم المسلم وقال له احكم بنا احكم بنا. انتبهوا هذا الكلام باعتبار ماذا؟ ان هم يجوز لهم ان هم يتحكموا الى ايش؟ الى شرائعهم. طيب لو جاء اثنان ذميان الى الحاكم المسلم، او جاء احدهما يستعدي على الاخر بيطلب من الحاكم المسلم ان هو اللي يحكم، نعم، قال خير الحاكم، لسه المسألة فيها نظر تاني، خير الحاكم بين الحكم بينهم أو الإعراض عنهم. الحاكم المسلم عنده خيار، يحكم بينهم يقول لهم يعملوا إيه، روحوا تحكموا إلى ما في كتبكم، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. قال لقول الله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه، وده قول العلماء إن الحاكم المسلم إذا جاءه الذميون يتحاكمون عنده هو مخير يحكم بينهم أو يعرض عنهم. قال فإن حكم بينهم لم يحكم إلا بحكم الإسلام. وقال ابن قدامة في الشرح الكبير، ابن قدامة ده اللي هو الأصغر مؤلف الشرح الكبير غير مؤلف الإيش المغني، الشرح الكبير ده ابن أخوه وده ابن قدامة الأصغر، قال وعنه يعني رواية عن أحمد يلزم الحكم بينهم لقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، بيقول يعني أن رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يلزم الحاكم أن يحكم بينهم بالإيه؟ بالإسلام، ما يعرضش، لا ما يعرضش، ما يعني يقولوا يتحكموا، ليس المقصود بالآية، هو يقصد ذلك أنه ليس المقصود بقوله تعالى أو أعرض عنهم أنه يردهم إلى شرائعهم. يقول ابن كثير قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني والحسن وغير واحد هي منسوخة، هي منسوخة، يعني هي إيش؟ إيه المنسوخة؟ أو أعرض عنهم، قال هي منسوخة بقول الله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فالطائفة الأخرى من العلماء قالوا لا هذه منسوخة، إذا رفع إليه أمر الذميين خلاص يحكم بالشريعة الإسلامية وما يرجعهمش تاني إلى شرائعهم. نعم. قال وقال تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، أي بالحق والعدل، وإن كانوا ظلم خارجين عن طريق العدل. إذن هذه مسألة وهي أهل الذمة إلى أي شيء يتحاكمون، إذا كان فيما بينهم فإنهم يتحاكمون إلى شرائعهم، جاز ذلك، يعني جاز للحاكم المسلم أن يتركهم يتحاكمون إلى شرائع، إن طلبوا ذلك قالوا إحنا عايزين نتحاكم إلى شرائعنا تركهم. أما لو جاءوا إلى الحاكم المسلم حكم بينهم بالإسلام على القول، يعني بنسخ قول الله تعالى أو أعرض عنهم. وعلى قول من قال أنها باقية إنه مخير يحكم أو يقول لهم لا ارجعوا إلى أحكامكم أنتم. قال ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء من هدم منها ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم ومن الأكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وأكل الخنزير. المسائل دي في بعضها يعني فيه نظر، هيأتي إن شاء الله. قال لما روى إسماعيل بن عياش عن غير واحد من أهل العلم، قالوا كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غن، إنا شرطنا، أهل الجزيرة يعني من أهل الذمة يعني، إنا شرطنا على أنفسنا ألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ولا نتكلم بكلامهم ولا نتكنى بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا، الجز اللي هو يعني يظهر قص الشعر من مقدمة الرأس كعلامة كعلامان. قال ولا نفرق نواصينا، يعني ما نعملش شعرنا إلى جهتين زي المسلمين. نعم الله المستعان، المسلمين هم اللي بيعملوا دلوقتي، هم اللي بيعملوا شعرهم زيهم مش كده؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا نفرق نواصينا ونشد الزنانير في أوساطنا، الزنار دبارة كده معينة بيتتربط في الوسط يتعرف إن صاحبها ده إيش؟ ذمي. نعم. قال ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، من الخواتم بتاعتنا ما نكتبش عليها بالعربي، عشان هم أصولهم أصلا، أصولهم أصلا مش إيه؟ مش عرب، بنو إسرائيل أصولهم مش عرب. نعم. قال ولا نركب السروج، ولا نركب السروج يعني الحاجات اللي لها إيه؟ سرج، أي ركوبة لها سرج، لأن الركوبة اللي لها سرج بتدي إيه؟ نوع من الآم التخار والتعالي كده ونحو ذلك. ولا نتخذ شيئا من السلاح، ما نشيلش سلاح أبدا. ولا نحمل ولا نتقلد السيوف، لا نشيل سلاح ولا نتقلد سيوف حتى ولو شكلا. نعم. قال وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشد الطريق ونقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس، ولا نطلع عليهم في منازلهم، يعني ما نطلعش عليهم في منازلهم، يعني إيه؟ ما نعلاش بالمباني بتاعتنا على مباني المسلمين. وألا نضرب ناقوسا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة، ولا القراءة في الصلاة فيما يحضره المسلمون، يعني لو مكان في مسلمين قاعدين جنبنا ما نعليش صوتنا بالإيش؟ بالترانيم بتاعتنا. وألا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمين، وألا نخرج باعوثا ولا شعانين، الباعوث والشعانين يعني مظاهر الأعياد بتاعته، مظاهر الأعياد. ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، لأنه إظهار النار دي نوع من الإيش؟ التخويف، فلا نظهر النيران لأنها ممكن تخوف حد من المسلمين. قال وألا نجاورهم بالجنائز، ألا نجاورهم بالجنائز، ما تبقاش مقابرنا قريبة من مقابر الإيش؟ المسلمين. ولا نظهر شركا ولا نرغب في ديننا، يعني ما ندعيش الناس لديننا، ولا ندعو إليه أحدا، وأن لا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية ولا صومعة راهب، كلها يعني مشتقات من دور العبادة يعني عنده. ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين، ولا ما كان منها في خطط المسلمين، يعني في طرق المسلمين وفي خططهم المستقبلية. يعني لو المسلمين مثلا عندهم هيشق طريق، والطريق ده فيه كنيسة خلاص وهتتشال منها، ما يتحطش واحدة غيرها، بناء على انه لو تشال بيت ذمي، لو تشال هيعملوا طريق، المسلمين يعملوا طريق، وفي بيوت ذميين الدولة المسلمة تديهم ايش؟ بيوت غيرها. لكن لو في كنيسة ما تدهمش كنيسة غيرها. قال ولا ما كان منها في خطط المسلمين، وفي آخره فإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا. يعني إيش؟ انتقض عهدنا، وقد حل لك منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. قال رواه الخلال بإسناده. لكن في الحقيقة هذا الحديث سند ضعيف، سنده ضعيف، لكن في التعليق اقرأ معنا تحت في التعليق. قال ابن تيمية في اقتداء الصراط المستقيم، وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة، وهي مجمع عليها في الجملة. وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة، وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، يعني شهرتها بين المسلمين تغني عن السند، فإن الأئمة تلقوها بالقبول. نعم، فهذه الأمور يعني في الحقيقة نحن نشعر بأسى، ونحن نقرأها على أسمائكم نشعر بأسى، وإلا هذه الأمور تقريبا لا يوجد شيء منها، بل ربما العكس، بل ربما العكس هو الموجود الآن. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن انتبه، الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نحن الذين ظلمنا أنفسنا، ولذلك جعل الله لنا ما يناسب ظلمنا. فالله تعالى لا يظلم العباد، فالعز الذي عاشه الصحابة مع أهل الذمة حرمنا منه لأننا تلازلنا عن أسباب عزنا، كما قال عمر إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. إحنا كنا أعز قوم، عكس بقى عمر، عمر بيقول إحنا كنا أذل قوم، كانوا مشركين كفار، فأعزنا الله بالإسلام. إحنا كنا أعز قوم فأذلنا الله بالبعد عن الإسلام، ببعدنا عن الإسلام. قال وذكر في آخره فكتب بذلك عبد الرحمن بن غن إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب إليه عمر أن امضي لهم ما سألوا. خلاص اعملوا ده إيش؟ عقد واتفاق وعهد بيننا وبينهم، وهي التي اشتهرت بعد ذلك بما يسمى بالوثيقة العمرية. نعم. وعن ابن عباس أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة، بيعة يعني دار عبادة سواء كنيسة أو غيره. نعم. ولا أن يضربوا فيه ناقوسا، ولا يشربوا فيه خمرا، ولا يتخذوا فيه خنزيرا. نعم، وإن كان يعني سند ضعيف، ورواه أحمد واحتج به. وأمر عمر رضي الله عنه بجز نواصي أهل الذمة، وأن يشدوا المناطق، وأن يركبوا الأكف بالعرض، يعني الأكف اللي هي البردعة اللي بتتحط على الحيوان، لما يركبوا ما يركبوش بالإيه؟ بالاستقبال كده وصدره يبقى جالس كده ونحو ذلك، إنما يركبها بالإيش؟ بالعرض، نوع من الذل، نوع من الذل. نعم. قال رواه الخلال، وإن كان أيضا سنده قال الشيخ لم يقف عليه. وقيس عليه إظهار المنكر وإظهار الأكل في نهار رمضان لأنه يؤذينا. بمناسبة ذكر الأشياء دي، كان بعض منها كان لا يزال يعني من 20-30 سنة كان لسه باقي. قبل مبارك حاسبه الله عز وجل بما يستحق، فقبل مبارك كان لسه فيه لسه بقايا. يعني يحكي لي بعض يعني القرابات الكبار في السن يقولون من 30 سنة أو نحوها كان لسه بعض المظاهر دي موجودة، وأنا شخصيا وأنا صغير كنت أرى بعضها. يعني أنا كنت يعني في بيتنا وأنا صغير بالبيت اللي بجوارنا نصارى تماما، كانوا نصارى، كنت أرى طريقة المعاملة لي يعني أهل المنطقة الشارع عموما يعني من هؤلاء للمسلمين من أهل الشارع، وكيف يعني كان مسألة التعظيم للمسلمين ونحو ذلك، حتى لدرجة أنه يعني يحكي يعني من يحكي في ذلك ويقول كان في الأرياف ونحو ذلك إذا مر يعني النصراني وهو يركب دابة عندما يمر بالمسلمين ينزل ويمشي على رجليه، وبعدين بعد ما يعديهم يركب. دلوقتي إن لله وإنا إليه راجعون. قلنا في الشرح قوله ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس. احنا طبعا من باب أيضا الدعوة إلى الله، لأنه قد يسمعنا غير المسلمين ويظن أن المقصود هو الإهانة فقط، لا، هو بالفعل الذل مقصود، ولكن هذا الإذلال يراد به مصلحة هذا الإنسان، فإنه عندما يشعر بمعاني الإذلال هذه يفكر لماذا أفعل هذا، ولماذا هؤلاء يرون أن هذا دين. نعم، لأني أعصي الله، لأني أشرك بالله وأقول الله ثلاثة، أقول المسيح ابن الله ونحو ذلك، فيفكر في الإسلام ويراجع نفسه. ولذلك ما إن يعلن الإسلام حتى يكون له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وتصير المسألة مختلفة تماما، ولا جزية ولا شيء من ذلك. ولذلك هذا سبب لأخذه إلى الإسلام. قوله ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس إلى آخره، معناه أن هذه الأمور التي يمنعون منها هي من جملة ما تضمنه عقد الذمة، إما بمقتضاه أو بما شرطه عليهم إمام المسلمين وألزمهم به. إما بمقتضاه، هيجي معانا الكلام، عقد الذمة له مقتضيات، حاكم قال حاكم ما قالش، دي مقتضيات معلومة في الشرع، بخلاف ما يزيده الحاكم ربما المسلم عليهم من بعض الإيش الشروط. والمأخوذ من أحكام الذمة ينقسم 5 أقسام. أحدها ما لا يتم العقد إلا بذكره، وهو التزام الجزية وجريان أحكام المسلمين عليهم، فإن أخل بذكر واحد منها لم يصح العقد لما تقدم من الأدلة، وده تقدم الكلام عليه. الثاني ما فيه ضرر على المسلمين أنفسهم، هي ضرر مش حذر، ما فيه ضرر على المسلمين أنفسهم مثل قطع الطريق والزنا بالمسلمين ونحو مما سيأتي الكلام عليه في نقض العهد إن شاء الله. إنه دي من مقتضيات العقد، إنه ما يضرش المسلمين، ومن أمثلة ذلك قطع الطريق على مسلمين أو يزني ببعض المسلمات أو نحو ذلك. الثالث ما فيه غضاضة على المسلمين، وهو ذكر ربهم أو كتابهم أو رسولهم بسوء، في غضاضة يعني في إحزان للمسلمين وفيه اعتداء على المسلمين. قال كذكر ربهم أو كتابهم أو رسولهم بسوء، إنه يتكلم على الإسلام بسوء، يتكلم على النبي بسوء، يتكلم على الشريعة الإسلامية بسوء ونحو ذلك. الرابع ما فيه إظهار منكر كإحداث الكنائس والبيع ورفع أصواتهم بكتابهم وإظهار الخمر والخنزير والضرب بالنواقيس وتعلية البنيان على بنيان المسلمين والإقامة بأرض الحجاز ودخول الحرم فيلزمهم الكف عنه سواء شرط عليهم أو لم يشرط، لعلها لم يشترط في جميع هذه الأقسام الأربعة. ما فيه إظهار منكر، أي من مقتضى العقد أنه ما يظهروش منكرات في بلاد المسلمين، كإحداث الكنائس. إحداث الكنائس يعني جديد يتحط، يعني تبنى جديد كإحداث الكنائس والبيع، وإلا الكنائس التي يعني عقد لهم عليها العقد تبقى كما هي، مع طبعا يعني تفصيل في مسألة يعني معاملة هذه الكنائس كيف يكون، معاملة هذه الكنائس كيف يكون. أما إحداث جديد فلا يجوز في الإسلام. قال الرابع ما فيه إظهار منكر كإحداث الكنائس والبيع. مسألة إحداث الكنائس ممنوع، لا تجوز شرعا. أما مسألة التعامل مع الكنائس الموجودة القائمة فلها أيضا ضوابط، ومنها مسألة الترميم وعدم الترميم، فيها نظر بين العلماء، وإظهار الصليب ونحو ذلك، هذا كله لا يجوز. يعني إبراز الصليب عليها لا يجوز أصلا في بلاد المسلمين هذا أصلا، وغير ذلك. وهذه المسائل التي ذكرناها كلها الآن تجدونها موجودة. طيب ما هو الحال؟ هل نقول بمثل قول الجهلة مثلا الذين يقولون طالما أن هذه المظاهر موجودة إذن وأنتم ترونها إذن أنتم راضون عنها إذن أنتم كفار، وتكون لهجة الإيش؟ التكفير. فنقول لهذا اتق الله، فإن الأمر ابتداء حتى ولو كان الحاكم رجل من طار الإسلام، وده من باب الإنصاف وإحنا بنقوله. يعني الدكتور مرسي لما كان موجود هل نستطيع أن نقول له افعل وافعل وافعل وافعل هذه الأشياء؟ لأن الأمر مرده إلى القدرة والإيش؟ والعجز، القدرة والعجز. ولذلك كل هذه المظاهر عكسها هو اللي موجود، نظرا لماذا؟ لعدم وجود القدرة عند المسلمين. بل هل في جزية أصلا بتدفع؟ ما فيش جزية أصلا بتدفع ونحو ذلك. تمام، ما هي المسألة كلها تختصرها أنت في عبارة القدرة والإيش؟ والعجز. وجدت القدرة خلاص غير، إن شاء الله هتغير في يوم. لكن طبعا أنت بتتكلم على من حيث النظر للواقع، يقول فعلا أن مسألة يوم وشهر وسنة وكلام هذا كله لا، مش شيء مش سهل جدا يعني بالشهادة. وإلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 13 عاما، يمشي في شوارعها ويدخل مسجدها الحرام يصلي، ومن حوله الأصنام من كل جهة. القدرة والعجز. وانتقل إلى المدينة وعنده دولة وعنده جيش، وما جاء وحرر مكة إلا بعد 8 سنوات، 8 سنوات صلوات الله وسلامه عليه. فالمسألة تعود إلى القدرة والعجز. وإلا ممكن بعض الشباب الطيبين البسطاء اللي هم النت دلوقتي قاعد عليه شيوخ وعلماء وأكابر مكذوبون، لأن محدش شايف حد، كله بيكتب يقول لك، بعد ما يكتب يقول لك أبو مش عارف مين السلف الحنفي مش عارف إيه البتاع. تدور أنت أبو مش عارف مين السلف الحنفي ده تلاقيه عيني غلبان خالص، يعني ممكن يكون وقع على ورقة زي دي ياخدها ويقعد يعمل إيه؟ ويقعد يشتم بقى، يا كفار يا اللي فيكوا يا اللي عليكوا يا اللي بترضوا مش عارف بكذا ونحو ذلك. قال قلنا وهذا كله إن كانوا يعيشون في بلاد المسلمين، وهذا كله إن كانوا يعيشون في بلاد المسلمين. وأما إن صولحوا في بلادهم على إعطاء الجزية، انتبه هنا مشهد تاني بقى هيحصل. كل الاحكام اللي تقدمت دي اذا كان يعيشوا فين؟ في بلاد المسلمين. واما ان صولحوا في بلادهم على اعطاء الجزية، زي بعض البلاد التي صالحت النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يرسلونه الجزية وهم في بلادهم على كفرهم. البلاد كلها كفار، كلها كفار، بس الفرق ان هم بيرسلوا الجزية. قال واما ان صولحوا في بلادهم على اعطاء الجزية لم يمنعوا شيئا من ذلك، ولم يؤخذوا بغيار ولا زنار، غيار يعني مخالفة يعني عن المسلمين، ولا تغيير شعورهم ولا مراكبهم لأنهم في بلدانهم، فلم يمنعوا من إظهار دينهم كأهل الحرب في الهزيمة. ولذلك فرق بين أن يكون أهل الذمة يعيشون معك وأنهم يعيشون في بلادهم هم ويعطون الإيش؟ الجزية. والعز ده تاريخ، يعني هارون الرشيد كان في زمنه كان في كتير من بلاد أوروبا بتبعت له الإيش؟ الجزية، تبعت الجزية للمسلمين. وإلا يعني لو المثال بس أسعفني يعني الذاكرة، الملكة التي كانت ترسل ليه؟ إيرين. هارون الرشيد إيرين كانت ترسل الجزية، فلما الملكة دي خلعها أخوها وقعد مكانها، فأرسل إلى هارون الرشيد إنما هذا الذي كنت تفعل إنما هو من هراء أو نحو ذلك، وإني أطلب منك أو كلمة نحوها يعني أن ترد ما أخذته منها كله، وإلا جئتك بجيوش وكذا وكذا. حب يعمل يعني إيه لنفسه يعني. فأرسل إليه يعني هارون الرشيد هذه الرسالة المشهورة جدا اللي كلنا بنقولها بن يعني بن بن بن بن بن بن يعني بتنفذ بها شوية يعني. فأرسل إليه من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، إلى آخر الرسالة المشهورة اللي فيها أني أجيئك بجيش أوله عندك وآخره عندي إلى آخره. قال فصل أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام. أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام، يعني البلاد اللي المسلمين عملوها خلوها بلاد تابعة للدولة الإسلامية. قال أحدها ما مصره المسلمون، ما مصره المسلمون يعني أسسها المسلمون، كانش لها وجود أصلا. يعني مثلا زي القيروان مثلا، مثلا مدينة القيروان دي اللي أحدثها من المسلمين، كانت عبارة عن خرائب وعملوا مدينة كاملة مثلا اسمها القيروان. وهكذا بلاد كثيرة مصرها المسلمون. فلا يجوز فيه إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجمع لصلاتهم، ولا يجوز صلحهم على ذلك. لو جم قالوا هنعيش معاكم في البلد دي اللي انتم مصرتوها ويكون لنا كيت وكيت، ممنوع، لأن أصلا من الذي مصرها؟ المسلمون. قال بدليل ما روي عن عكرمة قال قال ابن عباس أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة، ولا يضربوا فيه ناقوسا، ولا يشربوا فيه خمرا، ولا يتخذ فيه خنزيرا. قال ولأن هذا البلد ملك المسلمين فلا يجوز أن يبنوا فيه مجامع للكفر. الثاني ما فتحه المسلمون عنوة، عنوة يعني بالقوة. قال فلا يجوز إحداث شيء من ذلك فيه، أيضا لأن المسلمين فتحوا إيش؟ عنوة. إحنا جينا لك الأول بالدعوة فرفضت، فقلنا لك الجزية فرفضت، ففتحناها عنوة خلاص. فهذه لها أحكام أيضا تختلف. قال كل البلاد التي فتحت عنوة، نعم. قال ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز إحداث شيء من ذلك فيه، لأنها صارت ملكا للمسلمين، وما وجد فيه من ذلك ففيه قولان للعلماء. ما وجد فيه من إيش؟ مظاهر خاصة بهم هم. قال ففيه قولان للعلماء، يعني ماذا؟ إن هذه الأشياء يبقيها المسلمون ويعاملونهم على ما وجدوا، أو للمسلمين حق في إزالتها قولا للعلماء، وكلاهما سائغ وكلاهما قوي. وإلا المثال الذي ذكره الحج عادل في القسطنطينية، فإن لما دخل محمد الفاتح حول الكنيسة الكبرى إلى مسجد، لأنها فتحت إيش؟ عنوة، فتحت عنوة خلاص. نعم. قال الثالث: ما فتح صلحا. ما فتح صلحا يعني حصل نوع من التفاوض وفي النهاية تم الاتفاق على هذا الأمر، وهو أن يبقى هؤلاء في هذه البلاد، زي أجزاء كبيرة من خيبر مثلا فتحت صلحا، وفي أجزاء فتحت عنوة. نعم. قال أن يصارحهم المسلمون على أن الدار وإن كان يعني أنا آسف لفظ صلحا في خيبر، آسف أنا قلت أجزاء كبيرة، لا خيبر يعني تقريبا الغالب فيها فتح عنوة، وإلا فأكثر كثير من العلماء على أنها كلها فتحت عنوة، على أنها كلها فتحت عنوة. والمسألة الخلافية دي بتحصل في مسألة يعني إخراجهم من الجزيرة أو عدم إخراجهم، أو عدم إخراجهم، وإلا عمر رضي الله عنه أخرجهم بناء على أنها فتحت عنوة وليست صلحا. الثاني: أن يصالحهم المسلمون على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح من إحداث ذلك وعمارته. نحن ما قلناش الأولانية مثالي. الثالث: ما فتح صلحا، وهو نوعان. الأول: أن يصالحهم المسلمون على أن الأرض لهم وللمسلمين الخراج عنها، فلهم إحداث ما يحتاجون فيها لأن الدار لهم، ممكن يبنوا فيها أشياء من هذا القبيل، لأن المسلمين صلحوهم على أنهم يبقوا في الإيش؟ في هذه الدور. الثاني: أن يصالحهم المسلمون على أن الدار للمسلمين، الأولاني القول الأولاني أن الدار لهم، ويؤدون الجزية إلينا، فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح من إحداث ذلك وعمارته، يعني على اللي توجد، على اللي توجد في كنيسة موجودة في خمسة في عشرة في غيره، لكن ما يحدث شيء جديد. وبالنسبة لمسألة العمارة على ما وجد، يعني العمارة تكون في الموجود فقط، في الموجود فقط، وإلا في بعض الأقوال تذهب إلى أنه ليس له ترميم، ترميم، لأنه في وجد في الوثيقة العمرية أيضا ما فيه أنه ما سقط منها فلا يرمم. وكل موضع قلنا يجوز إقراره لم يجوز هدمها، ولهم رم ما تشعث فيها. يقول: وكل موضع قلنا بيجوز إقرارها، يجوز إقرارها يعني تبقى موجودة، لم يجوز هدمها. كل موضع قلنا لهم خلاص على الموجود يبقى لا يجوز هدمها. ولهم رم ما تشعث فيها، الحشية اللي تتكسر، الشبابيك تتكسر، يرمموها كده، وإصلاحها، لأن المنع من ذلك يفضي إلى خرابها وذهابها، فجرى مجرى هدمها. لأن لو منعناهم يعني من أن هو يعمل لها صيانة، يبقى معناها أن احنا بنقول له إيش؟ اهدمها. نعم؟ لا يجوز مسلم، لا يجوز أن يعمل أصلا في أي جزء من الكنيسة كتشييد أو بناء أو صيانة أو نحو ذلك، لأن هذه دور يشرك فيها بالله عز وجل، فلا يجوز له أن يعمل في ذلك. لا، المقابر يسع، بل يجوز صناعة التوابيت ما لم يكن عليها صلبان، وكذلك المقابر ما لم يكن عليها صلبان يجوز أن أنا أعمل قبر، أحفر له قبر وأشتغل أنا أقبر موتاهم، يجوز لو ما فيش عندهم حد، يجوز، لأن احنا مأمورين بدفن الموتى كلهم عموما في العالم إذا لم يوجد من يدفنهم. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: اذهب فواره، لما مات أبو طالب، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما قتل قتل المشركين أمر بدفنهم في القليب. نعم. في طبعا مع القدرة يمنعون من ذلك، مع قدرة المسلمين يمنعون من ذلك، يعني إذا كان المسلمين عندهم قدرة يمنعونهم، لأنه لا يجوز أصلا إظهاره في بلاد المسلمين. وإن وقعت كلها فقد اختلف القول في ذلك، يعني إن وقعت كلها يعني اللي هي البيع والكنائس ونحو ذلك، فقد اختلف القول في ذلك. فذهب أحمد في رواية وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه إذا إن وقعت كلها لم يجز بناؤها، لما جاء في كتاب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غن: ولا نجدد ما خرب من كنائسنا. وروى كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها. ولأن هذا بناء كنيسة في دار الإسلام فلم يجز كما لو ابتدأ بناؤها وفارق رم شعثها، فإنه إبقاء واستدامة وهذا إحداث. فرق بالاثنين، رم الشعث اللي هو الصيانة المؤقتة دي تختلف، أما مسألة البناء والتشييد ونحو ذلك هذا يعتبر محافظة على إبقائها ونحو ذلك. قال: وذهب الشافعي وأبو حنيفة ورواية عن أحمد إلى أنه يجوز بناؤها إذا وقعت، لأنه بناء لما استهدم، فأشبه بناء بعضها إذا انهدم ورم شعفها، ولأن استدامتها جائزة وبناؤها كاستدامتها. وده قول موجود، يقول: وذهب الشافعي وأبو حنيفة ورواية عن أحمد، وإن كان القول الأرجح والله أعلم هو الأول، إنه الزيادة تعتبر من باب التشييد، إنما لم الشعث هو الذي يكون. طب تقول أنت مثلا في حالة الضعف دي لم شعث مين يا عم؟ ده دلوقتي بتتعمل إيه؟ قواعد عسكرية. العمود بيبقى عرضه مثلا إيه 3 متر ولا حاجة، خرسانة صرف مثلا، عجز لا ليس عندنا قدرة على شيء. نعم. واختلف العلماء في سكناهم جزيرة العرب، فذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا يجوز لأحد منهم سكن الحجاز، لأنهم لم يجلوا من تيماء ولا من اليمن. وذهب مالك إلى أنه لا يجوز لهم سكن جزيرة العرب كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما. وهذه مسألة خلافية، والخلاف فيها في الحقيقة قوي، والترجيح فيها في الحقيقة صعب، وهي مسألة سكنة يعني أهل الذمة أو غيرهم في جزيرة العرب. العلماء على خلاف، بعضهم قال إنه لا يسكنون الحجاز، وده يعتبر كمحل يعني اتفاق. الحجاز اللي هي المدينة من فوق ونازل لغاية مكة، اللي هو الكتلة الشمال الغربية من السعودية، يعني لو احنا الجزيرة العربية لو احنا افترضنا دي الجزيرة العربية، اليمن هنا تحت والخليج هنا والعراق والشام وكده فوق كده، فالمدينة في الحتة دي ومكة تقريبا هنا كده، الجزء ده كده اسمه الحجاز. أما الجزء العالي جدا ده اللي هم بيسموه نجد وغيره، ده مش تبع الحجاز. فهم الحجاز دي على ان بعض العلماء يقولون هم لا العلماء جميعا متفقون على أنهم لا يسكنون الحجاز، والخلاف في سكنة بقية الجزيرة، بقية الجزيرة اللي هي بقى اليمن لا ما اليمن دي تعتبر من الجزيرة العربية، اليمن تعتبر من الجزيرة العربية، وكل اللي انت شايفه ده كله معتبر من الجزيرة العربية، عزبة قطر وعزبة مش عارف دبي وعزبة مش عارف ايه، كل اللي مسمين نفسهم دول دول، كل ده كان زمان كان كل ده اسمه الجزيرة العربية، لان الجزيرة العربية هي في الوصف حتى الجغرافي هو البقعة الواقعة بين ماء، فكلها بيحدها الماء من جميع الجهات، دي كلها كان اسمها الجزيرة العربية. ففريق من العلماء يقول لا يسكنون الجزيرة العربية كلها، وفريق آخر يقول لا، إنما المقصود الإيش؟ الحجاز، لأن هذه هي قلب الجزيرة العربية الإسلامية. قال ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث، لأنه يتضمن ابتذال ذلك بأيديهم، فإن فعلوا لم يصح. ومن تعلية يعني ويمنعون يعني من تعلية البناء على المسلمين لقولهم في شروطهم ولا نطلع عليهم في منازلهم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى، ويلزمهم التميز عنا بلبسهم لما تقدم تفصيل. قلنا وأما دخولهم مساجد المسلمين، وإحنا ما كلمناش مسألة منع القرآن والحاجات دي لأنها هيأتي الكلام عليها تحت. وأما دخولهم مساجد المسلمين فقد اختلف العلماء في دخولهم الحرم ومسجده وغيره من مساجد الحل. فأما الحرم، كلمة الحرم إحنا نقصد بها ماذا؟ نعم، هو عموم الكفار طبعا، عموم الكفار. نعم، فأما الحرم فالمقصود بها حرم مكة. نعم، حرم مكة، ويدخل فيها حرم المدينة أيضا، يدخل فيها حرم المدينة أيضا. فأما الحرم فقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا يجوز لكافر أن يدخله بحال، ذميا كان أو مستأمنا، لقوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة، أما حرم مكة فإنهم يمنعون من دخوله بالكلية، فلو قدم رسول يعني من عندهم يعني لو قدم رسول لم يجز أن يأذن له الإمام في دخولها، ويخرج له الوالي أو من يثق به إليه فلا يمنع من دخوله لرسالة أو تجارة أو حمل متاع. يعني بيقول ابن القيم ما جملته، إن مكة على الخصوص، حرم مكة على الخصوص يمنعون حتى من دخوله كرسل. في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه المسألة ممكن تكون فيها سعة، ولذلك إذا كان من قبيل الدعوة فيجوز. أما حرم مكة لوجود النص، وهو قول الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعدها من هذا، والمقصود بالمسجد الحرام يعني الحرم عموما. وأما مساجد الحل، وأما مساجد الحل، مساجد الحل يعني اللي هي غير المسجد الحرام، فقد ذهب مالك وأحمد إلى أنه لا يجوز لهم الدخول بحال، لأن أبا موسى دخل على عمر بن الخطاب ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عماله، فقال عمر ادعوا الذي كتبه ليقرأه، قال إنه لا يدخل المسجد، قال ولما؟ قال لأنه نصراني. كان هو اللي بيكتب كمبيوتر، صح يعني التعبير، يعني هو اللي كتب الكلام ده، ما كانش حد إيه ساعتها من المسلمين بيعرف يكتب الحاجات دي. فقال لأنه نصراني، فهذا استدل بمالك وأحمد أنهم لا يدخلون الإيش؟ المساجد اللي هي غير الحرم. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز لهم الدخول من غير إذن لمصلحة وحاجة، والصحيح ما ذهب إليه الشافعي والمشهور من مذهب أحمد أنه لا يحل لهم دخولها إلا بإذن المسلمين. يبقى يجوز الدخول لكن بشرط إذن المسلمين، والمسلمون لا يأذنون لهم إلا لإيش؟ لمصلحة شرعية معتبرة، اللي هي المساجد غير الإيش؟ غير الحرم. نعم. قال لأن علي رضي الله عنه بصر بمجوسي وهو على المنبر وقد دخل المسجد فنزل وضربه وأخرجه من أبواب كندة، فإن أذن لهم في دخولها جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد أهل الطائف فأنزلهم من المسجد قبل إسلامهم. وفد أهل الطائف دول ما كانوش يستأسلموا لما ساعة ما دخلوا، فأنزلهم من المسجد. قال وقد قدم عمير بن وهب فدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فيه ليفتك به فرزقه الله الإسلام. قصة عمير بن وهب رضي الله عنه قصة إسلامه، أنه كان رايح أصلا بينفذ عملية اغتيال للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل المسجد وجلس يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ويتحين الفرصة لقتله. نعم. قوله ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث. قال معناه أنه لا يجوز تمكينهم من قراءة القرآن لأنهم ليسوا أهلا للتعبد بتلاوته، ولا يجوز تمكينهم من شراء المصاحف ولا كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فعل فالشراء باطل، يعني البيع باطل، البياع اللي هيبيع لهم من المسلمين بيع باطل، وهذا لخشية أن يمتهنوا القرآن ويمتهنوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا مانع في طبعا في خصوصا العصرية العصور الحديثة دي، لا مانع ان احنا ندولهم مثلا على فلاشة، لانه ده في الى حد ما درجة من امن الامتهان اننا ندوله على فلاشة او نحو ذلك، او اديله رسالة فيها دعوة، اي نعم فيها قرآن وفيها سنة، لكن يجوز من باب ان النبي صلى الله عليه وسلم راسل بعض الملوك وكتب في بعض الرسائل ايات من القرآن. نعم. قال ويجوز عند دعوتهم ومخاطبتهم بالإسلام إرسال الرسائل والكتب التي تحمل شيئا من القرآن والحديث والتفسير، فقد راسل النبي صلى الله عليه وسلم الملوك والأمراء من المشركين والكفار بمثل ذلك، ومن ذلك كتابه صلى الله عليه وسلم إلى قيصر وكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين الأتباع، وقيل الفلاحين لأنه كان يغلب عليهم الزراعة. قال فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قوله ومن تعلية البناء على المسلمين، معناه أنهم يمنعون من ذلك لأن فيه رتبة على المسلمين، رتبة يعني علو على المسلمين، وإنما يمنع من تعليته على المسلم المجاور له، ولا يمنع تعليته على من ليس بمجاور له. يعني لو في ذمي عايش بعيد عن المسلمين يعلم كما شاء، إنما لو هو جنب المسلمين ما يعليش عشان ما يطلعش على المسلمين. ولا يجوز تزيين ظاهر بيوتهم بما يحقر بيوت المسلمين المجاورة إن قصدوا منهم العلو والارتفاع والتحقير للمسلمين. رحمة الله على هذه الأيام، العلماء في هذا الزمان يتكلمون إلى هذا المستوى، إن لا يجوز للذمي إن يعمل بيت جميل جنب بيت المسلم الإيش المتواضع عشان ما يبقاش في نوع من الارتفاع على المسلم، ويعني يكون له رتبة على المسلم وعز على المسلم. نسأل الله تعالى أن يرد إلى الأمة عزها ومجدها وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المؤمنين. نقف على هذا القدر بحيث ان احنا نختم بهذا البحث ان شاء الله في المرة القادمة، وان شاء الله تعالى بعد ذلك ندرس بحث الولاء والبراء، وان شاء الله احنا يعني سنجهز البحث ونوزعه على الإخوة ان شاء الله تعالى في موعده. ولهذا واستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.